بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: ويصلي من حبس بمحل غصب أو نجس ولا يعيد، ويسجد على نجاسة. لا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بشروط الصلاة، ولا زلنا نقرأ في شرط ستر العورة، فإنه اشترط لصحة الصلاة ستر العورة، وتقدم حد العورة بالنسبة للرجل وللمرأة وللكبير والصغير والحر والعام، وتقدم الكلام على ذلك فيما مضى من الدروس، وبيان ما يجب وما يحصل به ستر العورة. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر أن من حبس في محل مغصوب أنه يصلي فيه لعدم وجود مكان آخر لا يصلي فيه، لأنه تقدم أن المغصوب لا يصح أن يصلى فيه ولا يصح أن يستتر به، فلا يصح الإنسان أن يغصب ثوبا ويستتر به ويصلي به، ولا يصح أيضا أن يغصب مكانا ويصلي فيه، كل ذلك محرم لا يجوز. والصلاة عند الحنابلة باطلة في هذه الحال، إنه لا يصح أن يتقرب إلى الله بمعصية، وتقدم الكلام على ذلك. ثم إن المصنف هنا يذكر أنه إذا حبس في مكان مغصوب هنا يصلي في هذا المكان، وصلاته صحيح لأنه ليس بقدرته أن يذهب إلى مكان آخر أو أن يجد مكان آخر، لأنه مقيد ومحبوس في هذا المكان المغصوب، فإنه يصلي فيه. أو كذلك إذا حبس في مكان النجس، إذا حبس في مكان النجس فإنه يصلي أيضا في مكان النجس ولا يعيد صلاته، لأن هذا قدرته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويسجد على نجسة يابسة، على نجاسة يابسة، ويؤمي برطبة الغائطة. يقول إذا كان هذا المحل نجس وكانت فيه نجاسة لا جر مثلا، فإذا كانت هذه النجاسة يابسة فإنه يسجد عليها، وإن كانت رطبة فإنه لا يسجد عليها حتى لا تعلق النجاسة ببدنه، ولكن يومئ بالسجود إيماء. نعم، تطفيق النجاسة له. نعم، البدن. ولا يصح نفل آبق. قال: ولا يصح نفل آبق. الآبق هو العبد الشارد عن سيده الهالك، وهذا معصي من المعاصي، لا يجوز للعبد أن يهرب من سيده، لأن وقته كله محبوس في خدمة سيده، ويأثم بهروبه وبشروده عن سيده. فالعلماء رحمهم الله يبين أن نفل العام الآبق العبد الأشارد نفله لا يصح، لأنه في معصية، فلا يصح له أن يتنفل، لأن هذا الوقت كله محبوس لسيده، ولذلك العام حتى عند سيده لا يتنفل، والمرأة لا تتنفل إلا إذا لم يحتج إليها زوجها، لأن وقتها كله محبوس على زوجها، وكذلك العبد مثلها. نعم. ومن وجد كفاية عورته، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن، قال أهل العلم: وكذا نوافل الصلاة لا تتنفل إن كان زوجها يحتاج إليها. نعم، فطاعتها لزوجها مقدم على تنفلها، أما بالنسبة للفرائض فلا، الفرائض مقدمة. نعم، لأنها واجبة. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها وصلى قائما. يبين المصنف رحمه الله الحكم في من وجد سترة لا تكفي، نعم، سترة على قدر كفاية عورته فقط. قال: فمن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها وصلى. نعم، يعني كعاتقه مثلا بالنسبة للرجل وغير ذلك، لأنه ليس عنده غيرها. نعم، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. نعم. وإلا أي وإن لم يجد ما يسترها كلها بل بعضها. ثم يبين لما بين أنه قدم معا أنه يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، تقدم هذا معا، وأنه إذا لم يجد ذلك أو حتى وجد الواجب أن يستر العورة، لكن وجد فوق ذلك فالأولى أن يستر بثوبين كقميص وسراويل وإزار ورداء ونحو ذلك كما تقدم. فإن لم يجد إلا ما يستر به العورة فقط فإنه يجب على أن يستر به العورة، ولا يذهب يستر به غيره يقول أنا أريد أن أستر ظهري أو بطني. لا، العورة مقدمة لأنه يحرم كشفها في كل الأحوال في الصلاة وفي غيرها، فلذلك يجب عليه أن يستر عورته. ثم يبين الحكم لو لم يجد إلا ما في بعض العورة. نعم، في المسائل الآتية. نعم. وإلا أي وإن لم يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفضل. يقول إذا لم يجد سترة تستر جميع العورة يعني من الصغر إلى الركبة بالنسبة للرجل، لكن وجد أقل من ذلك قال يستر الفرجين، فإن لم يكفيهما فليستر الدبر لأنه أفحش وأغلظ في العورة. نعم. فإن لم يكفهما بل كفى أحدهما فالدبر أولى بالستر لأنه ينفرج بالركوع والسجود إلا إذا كفت السترة منكبه وعجزه. يقول نعم، فإنه يستر الدبر إذا لم يكف لهما، قال إلا إذا كانت السترة يستر به عجزه كله فإنه يقدمه. نعم. فيسترهما بكونه يستر معظم العورة والمغلظ منها، وستر المنكب لا بد له، لا بدل له، وستر المنكب لا بدل له. ستر المنكب قدم أنه في غريضة لا بد للرجل أن يستر منكبه، كان عاتقا يضع عليه رداء ويستره. نعم، فيقول لا بدل له، يعني إذا لم يجد فلا سلام عوض ولا بدل. نعم. ويصلي من لم يستر فرجيه جالسا ندبا يؤمن بركوعه. يبين الحكم إذا لم يجد ما يستر به عورته فإنه يصلي وإن كان عاريا، ويصلي وإن كان عاريا، ولا يجوز أن يترك الصلاة لعدم وجود السترة وعدم قدرته على تحصيل هذا الشرط من شروط الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي وإن كان عاريا. نعم، ولكنه يستحب عندهم رحمهم الله عند الحنابلة أن يصلي جالسا، أن يصلي جالسا. نعم. يومي بركوع وسجود ولا يتربع. يومي بالركوع بالسجود ولا يتربع، بل ينضم، يعني يجلس على هيئة التشهد، يجلس على هيئة التشهد، لأن ذلك أبلغ في ستره، لأن ذلك أبلغ في ستره. فلو صلى عند الحنفية أنه مخير بين الجلوس وبين القيام، ومذهب المالكية والشافعية أنه، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه يجب عليه القيام، قالوا لأنه لم يقم دليل صحيح صريح على أنه يصلي جالسا، بل الواجب عليه عموم الأدلة تدل على وجوب أداء الصلاة قائما، بقوله عليه الصلاة والسلام صل قائمة فإن لم تستطع فجالسة، وهذا عام يشمل من وجد سترة ومن لم يجد سترة. نعم. فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، ولزم عريانا تحصيل سترة، تحصيل سترة بثمن أو أجرة مثل أو زائد يسيرا. أي يقول إذا لم يكن عنده سترة يلزمه أن يحصلها، يعني بشراء، هو ما عنده لكن عنده مبلغ يستطيع أن يشتري، يلزمه ذلك، لأنه لا يجوز أن يكشف عورته، ولأن الصلاة لا تصح إلا مع ستر العورة، فإذا كان عنده ثمن يستطيع أن يشتري به ثوبا يستر به عورته إنه يجب عليه ذلك. ولذلك قال ولزم عريانا تحصيل سترة بثمن أو أجرة مثل، إما أن يشتريه وإما أن يستأجره أجرة إذا لم يكن عنده ما يستطيع أن يشتري به ثوبا، لكن عنده ثمن يستطيع أن يستأجر به ثوبا أجرة. إنه في هذه الحالة يستأجر، لكن قال بشرط أن يكون هذا الثمن ثمن المثل، يعني ما يكون زائد، أو يكون زائد يسيرا، أو كان زيادة يسيرة. فمثلا لو كان مثلا الثوب قيمته مثلا بخمسين ريال عنده هذا المبلغ، لكن رآه شخص أنه مضطر ومحتاج إليه ورفع السعر عليه كثيرا وقال لا أنا ما أبيعه إلا بمئة ريال أو بمئتين، هذا زائد عن سعر المثل كثيرا، فإنه لا يلزم في هذه الحالة أن يشتريه، لأنه ربما يحتاج إلى هذا الماء لشراء حاجاته الضرورية من أكل وشرب. لكن لو كانت الزيادة يسيرة كخمس ريال وعشر ريال وفي هذا الحدود فإنه يلزمه. نعم، لكن لو قدر أنه يحتاج إلى هذا الماء لشراء طعام وشراب فإنه لا يلزمه شراء سترة، لأن حاجته إلى الطعام والشراب مقدم على ستر عورته. نعم، ومن أعير سترة ليصلي فيها قبلها أي وجب عليه قبولها. نعم، ثم يقول المصنف أن من أعير سترة ليصلي فيها يعني لأجل يستر عورته فيها في الصلاة فهل يلزمه أن يقبلها وإلا ما يلزمه؟ يقول يلزمه أن يقبلها. قالوا لأن من أعار المنة فيها يسيرة، لكن هل يلزمه أن يستعير هو بنفسه؟ قالوا لا، ما يلزمه أن يستعير. لماذا؟ لأن طلبه هو واستعارته هو فيها منة، فيها منة وفيها مذلة عليه، والشرع لم يأتي بشيء من ذلك. الشرع الإسلامي والدين الإسلامي يربي في نفوس الناس وفي نفوس أبنائه العزة، ويربي فيهم الكرامة، كرامة النفس وعزة النفس، فعلى المؤمن أن لا يذل نفسه. فلما كانت العارية يعني طلبها وسؤالها فيه شيء من المذلة، الشرع لم يلزم ذلك، لم يلزم بذلك. لكن إن أعاره شخص فإنه يلزمه قبولها. قالوا إما لعدم المنة أو لأن المنة يسيرة، لأنها عرضت عليه ما طلبها، وهذا أخف بكثير ممن يطلب، لأن الشخص فلما يعرض عليك شيء أخف منة عليه منه حينما تطلبه منه. فلذلك إذا أعير هذه السترة لزمه أن يقبلها، وأما أن يطلبها ويستعيرها فإنه لا يلزمه، لكن لو طلبها واستعارها فلا بأس في ذلك. فلا تصح صلاته عريانا لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة. أما أن يقول هبني إياها أو أعدني إياها فقالوا لا، يستوهبه إياها أو يستعيره منها فلا، لما فيه من المنة. ودين الإسلام يربي في الناس عزة النفس وكرامة النفس، فإن على المسلم أن لا يذل نفسه لغير الله تعالى. ولا يلزم ومن يستغني يغنه الله، ولذلك جاء في الحديث من يستغني يغنه الله، إلا إذا اضطرت الضرورات لها أحوال. نعم، لكن الضرورة تكون في المأكل والمشرب طلب ذلك. نعم، ويصلي العراة جماعة وجوبا إذا كانوا رجالا أحرارا. ويستدل على ذلك بقول الله عز وجل في قصة موسى مع الكوت، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، يعني طلبا من أهلها الطعام فأبوا أن يضيفوهما، الشاهد أنهما طلبا منهما الطعام لحاجتهما إليه. فأخذ من هذا أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يطلب إذا اضطر إلى ذلك. نعم، ويصلي العراة جماعة وجوبا إذا كانوا رجالا أحرارا لا عذر لهم يبيح ترك الجماعة. ثم المصنف يبين الحكم لو كان هناك مجموعة من الناس كلهم عراة، هل يصلون جماعة أم كل يصلي في بيته؟ لأن ذلك أسر. قال لا، الصلاة الجماعة واجبة، والله سبحانه وتعالى لم يذر أحدا فيها، بل يصلون جماعة، لكن يكون إمامهم في وسطهم الوسط ما يتقدم عليهم حتى لا يروا عورتهم ويصلوا جلوسا ندما. نعم. إذ الوجوب لا يسقط بفوات سنة الموقف. نعم، يقول لا، إذ الوجوب يعني هو وجوب الجماعة لا يسقط بفوات سنة الموقف، يعني تقدم الإمام عليهم، إن الإمام يصلي في وسطهم. نعم. ولأنهم أولى بالوجوب، فلا يسقط وجوب صلاة الجماعة، لأن الله تعالى لم يعد أحدهم الجمع حتى في حال الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فإن الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة جماعة حتى في حال الخوف في حال الحرب، ومع ذلك أمر الله تعالى بإقامة الجماعة، فذلك دليل على عظم شأن الجماعة وعلى وجوبها. نعم. ولأنهم أولى بالوجوب من أهل صلاة الخوف، ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطا. وسطا قالوا بالسكون، قال يقول الوسط بإسكان في شيء يكون له طرفين كالحبل ونحو ذلك، ولكن الوسط التحريك يكون في الشيء الذي ليس له طرف، فوسط الدار ووسط الدار والفناء ونحو ذلك، لأنه ليس له طرف. نعم. أي بينهم وجوبا، وإن لم يتساوى من عن يمينه وشماله فإن فيصلي معه في الصف لا يتقدم عليهم حتى لا يروا عورته، بل يكون وسطهم في الصف. نعم، لأن تقدم الإمام في الصلاة على المؤمن ليس بواجب، بل هو سنة. هذه السنة تترك، لماذا؟ لأنه يترتب عليها رؤية المؤمنين لعورته، فلذلك لا يتقدم عليهم بل يصلي وسطهم، ويصلون صفا واحدا، ما يصلون أكثر من صف حتى لا يرى المتأخر المتقدم، بل يصلون صفا واحدا. فإن تقدمهم بطلت، إيه، فإن تقدمهم عليهم بطلت صلاتهم. نعم. ويصلون صفا واحدا محل خلاف القول لكنه لا تبطل. نعم. ويصلون صفا واحدا وجوبا، وجوبا. نعم. حتى لا يرى المتأخر عورة المتقدم. نعم. لكن محل ذلك ما لم يكونوا عميانا أو في ظلم. إيه، يقول صلاتهم في هذه السورة، يعني كون الإمام يصلي في وسطهم ويكونون صفا واحدا، وكونهم أيضا يصلون جلوسا، كل هذه الأحوال، هذا إذا كانوا يستثنى منها، ما إذا كانوا كلهم عميانة، كان يكون ثلاثة أربعة عميان كلهم، هنا هذه المحظورات التي يخشى منها لا تتأتى في حقهم، كذلك يصلي إمامهم أمامهم إنهم عميان، أو كان في ظلمة شديدة لا يرى بعضهم بعضا، فالانتفاع هذا المحظور فإن إمامهم يصلي أمامهم، ويصلون صفا أو صفين أو ثلاثة. نعم. ويصلي كل نوع من رجل، كل نوع من رجل، من رجال ونساء وحده. إيه، فيقول يصلي كل نوع، يعني كل من الجنسين وحده، فيصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم، ما يصلون سواء حتى لا يرى أحد منهم عورة غيره. قالوا إلا إذا كانوا في مكان ضيق وحدهم، فيه رجال ونساء وكلهم عورات، نسأل الله العافية والسلامة، فإن الرجال يصلون وتستدبرهم النساء، ثم يصلين النساء ويستدبرهم الرجال. نعم. وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، ويصلي عار عاجز عن تحصيل سترة قاعدا بالإيمان. المذهب أيضا يستدلون على قولهم بأن العراة أو العالي يصلي جالسا ويومي بالركوع السجود، فيما روي عن ابن عمر مرفوعا أن أناسا انكسر بهم المركب، فخرجوا عراة، فأمروا أن يصلوا جلوسا وأن يومئوا برؤوسهم إيماء. نعم. بالإيماء في ركوع وسجود الندبة في قعوده وإمائه، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، وإن وجد مصل عريانا سترة، ويصلي عال عاجز عن تحصيل سترة قاعدا بالإيماء كما تقدم، لهذا الحديث قال: ويومئ بركوعه وسجوده ندبا في قعوده وإيمائه، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. قوله يصلي قاعدا ويومئ بالركوع والسجود هذا من باب الاستعمال، وإلا لو قام في صلاته وركع وسجد كالمحصل للسترة فإن ذلك يجوز. والرواية الثانية في المذهب بل إن ذلك يجب، لأنه يجب عليهم القيام، وضعفوا هذا الأثر المروي وقالوا لعموم الأدلة الدالة على وجوب الصلاة على القيام قياما وعلى القيام أثناء الصلاة المفروضة لعموم قوله عليه السلام: صل قائما. نعم. وإن وجد مصل عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاة. يبين المصنف الحكم فيما لو وجد سترة وهو يصلي، إنسان عالي وجد سترة في أثناء الصلاة، هل تبطل صلاة ويبدأ الصلاة من جديد أم يستر عورته بها ويكمل صلاته؟ فالمصنف يقول لا، إذا وجد سترة وهو في أثناء الصلاة فإنه يأخذها ويستر بها نفسه، لو كانت قريبة منه يأخذها ويستر بها نفسه ويبني على ما مضى. وكيف هذا يتصور؟ يتصور في إنسان مثلا يصلي وهو عاري، فمر به رجل وراءه عاري فرمى إليه بثوب وهو يصلي، يتصور في مثل هذه المسألة، فرمى إليه بثوب فإنه يأخذه ويستر به عورته. لكن لو كان الثوب بعيد رماه ولكن كان بعيدا عنه، فإنه في هذه الحالة ويذهب يأخذ الثوب ويستر بها عورته ويستأنف صلاته ويستأنف صلاته. نعم. إن كثرت العمل. نعم. وإلا أي وإن لم يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. إيه كذلك لو أن جارية اعتقت، وتقدم معنا أن الأمة المملوكة عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فهي تصلي فمر بها مثلا سيدها وقال لها: أنت حرة، رأها تحسن الصلاة فرق لها، فقال لها: أنت حرة لوجه الله وهي في أثناء الصلاة. يترتب على هذا حكم، وحكم ستر عورتها. إذن هنا عورتها اختلفت، لما كانت أمة كان عورتها من السرة إلى الركبة، ولكن الآن صارت حرة، الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. إذا كان ذلك فإنها إن كانت السترة منها قريبة أخذتها وسرت ترفع نفسه، وإن كانت بعيدة لا، فإنها تقطع صلاتها وتستر نفسها الستر الواجب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.